فاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من برنامج الدرس الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو حقوق الجار للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، يكنى بأبي عبد الله، ويلقب بمؤرخ الإسلام، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في الثالث من ربيع الآخر سنة 73 و600، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في الثالث من ذي القعدة سنة 43 و700، وله من العمر 75 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو حقوق الجار، كما هو مثبت على نسخته الخطية. المقصد الثاني بيان موضوعه، إن عنوان هذا الكتاب يفصح غاية الإفصاح عن الموضوع الذي تضمنه، إذ فيه تعريف بحقوق الجار على جاره. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه في أبواب عدة، يعقد في كل باب ترجمة تبين موضوعه، وإذا طال الباب فرع منه بقوله باب منه، وقد ساق رحمه الله تعالى المرويات فيه بالأسانيد، على وجه الاختصار فقل منه عزوها إلى المصنفات المسندة، وربما ذكر إسناده في شيء منها، مع الإشارة أحيانا إلى درجاتها بعبارة لطيفة وإشارة ظريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين أبو سهل محمد بن الشيخ الإمام العلامة من كلام الذهبي والله تعالى بسم الله عليك. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه يونس ومعمر وإبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة، ورواه عاصم بن بهدلة وأبو الحصين والأعمش عن أبي صالح، ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري، ورواه ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج، ورواه يونس عن الحسن. خمسه عن ابي هريره مرفوعا لفظهم سواء متفق عليه من حديث الزهري، وتابعه محمد بن عمرو عن ابي سلمه، وروى يحيى بن ايوب عن يعقوب بن ابراهيم عن محمد بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن ابي ايوب الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروى ابن ابي حازم وجماعه عن يزيد بن الهادي عن ابي بكر بن حزم عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. قرة بن حبيب عن عبد الحكم عن أنس مرفوعا مثله، ويروى بسند آخر عن أنس مثله. مالك والليث وابن عجلان وغيرهم عن سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال الأوزاعي وأبان: قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا أسيد حدثه كذا. قال الأوزاعي وقال أبان عن يحيى عن أبي سعيد، ثم اتفقا عن أبي شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: احتج شعبة. وعن قتادة عن علقمة بن عبد الله المزني عن رجال من قومه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ويروى عن عائشة من وجه منكر. فهذا متفق متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. ابن عيينة قال حدثنا عمرو عن نافع بن جبين عن أبي شريح الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. رواه جماعة هكذا عن ابن عيينة، ورواه هكذا عنه الحميدي، ورواه مرة عنه عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح كما تقدم. حدثنا زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن مجاورة من جاوره. صدر المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بأعظم آية وحديث فيهما بيان حق الجار. فأما الآية فقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حتى قال: والجار ذي القربى والجار الجنب. فإن هذه الآية عظم ما فيها من الحقوق لغير الله عز وجل اقترانها بحق الله، فإن الله عز وجل ذكر حقه أولا، ثم ذكر حق طوائف من الخلق لهم مقام يجب أن يعطى ويبذل لهم، ومن جملة هؤلاء الجار. وقد دلت هذه الآية من سورة النساء أن الجار الذي يطيف بالإنسان لا يخلو من حالين اثنين: أحدهما أن يكون جارا من قرابته، وإليه الإشارة بقوله تعالى: والجار ذي القربى. والآخر أن يكون جارا خارجا عن القرابة، وفيه قوله تعالى: والجار الجنب. وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان حد الجار على أقوال عدة، أصحها أن المعمولة به في الحكم بكون أحد جارا دون جار هو العرف، وقاعدة الشريعة في الحقوق المتعلقة بالخلق ردها إلى عرف الناس، لأن أعراف الناس تختلف باختلاف أحوالهم وأزمانهم وأماكنهم، فما يصلح به حالهم مرده إلى ما يحكم به عرفهم. فإذا كان العرف يعد الجار إلى ثان أو ثالث أو سابع، كان المعمول به هو اتباع العرف. وأما الحديث فذكر الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي شريح الكعبي رضي الله عنهما، ويروى من حديث جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن قواعد المعاني المنطوية في المباني في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن اللفظ الشريف المشتمل على ذكر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا بد أن يكون المذكور بعده من الأمور الواجبة، لأنه إما أن يرد إلى أصل الإيمان وإما أن يرد إلى كمال الإيمان، فكيفما كان فهو مأمور به. وإكرام الجار من جملة خصال الإيمان الواجبة، فيجب على العبد أن يكرم جاره لأن إيمانه لا يكمل إلا بذلك، ومن آذى جاره فهو ناقص الإيمان. وإكرام الجار كما سلف مرده إلى العرف أيضا، لأنه إذا كان تعيين الجار بأنه فلان دون فلان مرده إلى العرف، فإن أنواع الإكرام والإحسان إليه مردها إلى العرف، فكل ما أمر به العرف من جملة الإكرام للجار فإنه داخل في هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أبي شريح الكعبي في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليحسن إلى جاره. وهذا الإحسان هو مفسر لمعنى الإكرام المأمور به. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهي عند البخاري من حديث أبي هريرة: فلا يؤذي جاره. وهاتان الروايتان، أعني قوله فليحسن إلى جاره وقوله فلا يؤذي جاره، كلاهما مردها إلى إكرام الجار المأمور به في الحديث بلفظه الأول الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى. أما اللفظ الذي ختم به المصنف وهو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن مجاورة من جاوره، فالمحفوظ فيه لفظ مسلم فليحسن إلى جاره. ومثل هذا الخلاف في الألفاظ لا تعل به ألفاظ الأحاديث بعضها ببعض. نعم. باب من هشام بن سعد قال: حدثنا زيد بن أسلم عن أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا مثله، وكذا رواه ابن مهدي عن سفيان عن أبي حصين، وكذا رواه القطان عن ابن عدنان عن أبي هريرة مرفوعا، وعبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا، وابن المبارك وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ مرفوعا، وكذا ورد من حديث أبي سعيد وعائشة وابن مسعود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرقا أخرى للرواية التي تقدم ذكرها، وهي عند البخاري، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فذكر طرقا أخرى لهذا الحديث من رواية أبي هريرة خارجة عن الطرق المذكورة في الصحيح، ثم ذكر رواية هذا المعنى من حديث أبي سعيد وعائشة وابن مسعود. وكما سلف فإن الإحسان إلى الجار تعداد أنواعه وأفراده مرده إلى العرف، وكذلك الجزم بشيء أنه من جملة أذية الجار مرده إلى العرف. فإذا كان إرسال الماء قبل بابه أو وضع شيء لا يحبه أن يوضع أمام بابه من جملة الأذى في عرض الناس، فإن الإنسان يحرم عليه أذيته بمثل هذا، لأنه مما يدخل في جملة النهي المذكور فلا يؤذي جاره. نعم. باب من شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اطرح متاعك بالطريق. قال: فجعل الناس يمرون فيلعنونه، فقال: ما لقيت من الناس يلعنونني. قال: لعنك الله قبل أن يلعنك الناس. فقال: فإني لا أعود يا رسول الله. فجاء الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع متاعك فقد أمنت أو كفيت. حاتم بن إسماعيل وصفوان بن عيسى قال: حدثنا ابن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارا يؤذيني. فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. ففعل فاجتمع عليه الناس يقولون: ما شأنك؟ فجعل يقول: جاري يؤذيني. فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم أخذه. فبلغوا ذلك فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك أبدا. علي بن الجعد قال: حدثنا سلام بن مسكين قال علي بن الجعد قال حدثنا سلام بن مسكين علي بن مبارك. شو الدليل؟ احسنت، هذه قاعدة ذكرناها يا أحمد، ذكرتها ولا لا؟ لا بس قلتها. قلنا كل ما جاء على هذا الرسم فإنه بالتشديد سلام، إلا اسم رجل واحد هو والد عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه، فكل ما جاءك من الأسماء هو على هذه الصورة، وقد أجمع أهل المعرفة بالرجال على هذا إلا في حق محمد ابن سلام أو سلام البيكندي شيخ البخاري على قولين أصحهما أيضا التشديد. فالقاعدة الجامعة أن كل ما كان على هذا الرسم فإنه إيش؟ شدد أو مخفف؟ شدد المخفف، شدد يعني سلام، إلا من يا أحمد؟ الصحابي الجليل عبد الله بن سلام والد الصحابة. تفضل. علي بن الجعد قال حدثنا سلام بن مسكين عن شاري بن حوشب عن محمد بن يوسف أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جاري أذيني، فقال أصبر ثم أتاه، فقال أصبر ثم أتاه، فقال أصبر ثم أتاه، فقال أعمد إلى متاعك ففرغه في الطريق، فإذا أتى عليك آت فقل إن جاري يؤذيني، قال فتحل أو تجب اللعنة. رواه علي بن أبي فتحل أو تجب اللعنة فتحل أو تجب اللعنة رواه علي بن أبي السببية هنا يعني بمعنى كي تحل أو تجب اللعنة عليه. رواه علي بن أبي بكر عن سلام عن شهر فقال عن محمد بن يوسف صح سلام بس هو سلامة عن سلام رواه علي بن أبي بكر عن سلام عن شهر فقال عن محمد بن يوسف عن عبد الله بن سلام جبارة بن المغلس وهو ضعيف قال حدثنا حجاج بن تميم وهو ضعيف عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا ثانيا متفرعا من الباب الأول، وأورد فيه الأحاديث المروية في قصة لعن من آذى جاره، وأمثل هذه الطرق ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني، فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، إلى آخر الحديث، وهو الحديث الثاني مما ذكره المصنف، وفيه بيان عظيم جناية أذية الجار وأنها تورث صاحبها لعنة خلق الله، ومن لعنه خلق الله فربما أوجب ذلك عليه لعنة الله، لأن الأصل أن المؤمنين لا يجتمعون إلا على لعن مذموم، ولا سيما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تتابعوا على هذا الأمر علم أن إيداء الجار من جملة الأعمال التي يلعن عليها العبد، ولو قيل إن هذا من جملة المرفوع حكما لكان ذلك مظنة الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي وعنده خبر من خبر السماء، وقد قال جابر رضي الله عنه كما في الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل، فلما لم يعرف منه صلى الله عليه وسلم الإنكار على هؤلاء اللاعنين لمن آذى جاره استقر أن هذا حق من فعل بجاره وألحق الأذى. نعم. باب منه. رواد وعبيد الله بن موسى قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن أم سلمة قالت بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش فدخلت شاة لبعض جيراننا فأخذت قرصا فقمت إليها فنكبت القرص من بين لحييها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لك أن تعنقيها فإنه لا قليل من أذى الجار. سناده منقطع. داود بن أيوب القسملي قال حدثنا عباد بن بشير العبدي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله القسملي داود بن أيوب القسملي قال حدثنا عباد بن بشير العبدي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آذى جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد حاربني، وهذا حديث منكر ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين يتعلقان بتعظيم جريرة أدية الجار ولو كان في أيسر شيء، كما وقع في حديث أم سلمة التي أخذت بعنق شاة جيرانهم، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ما كان لك أن تعنقيها، يعني أن تأخذي بعنقها لتستخرجي ما بين لحييها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث إسناده منقطع، ووجه الانقطاع أن عبدة بن أبي لبابة لم يسمع من أم سلمة رضي الله عنها. وأما الحديث الثاني وهو حديث أنس ابن مالك فإنه منكر كما قال المصنف لوهاء إسناده. صحيح. باب منه. سريج بن النعمان قال حدثنا أبو عقيل عن عمر بن حمزة عن عمر بن هارون عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام. زيد بن الحباب قال حدثنا أبو عقيل الحذاء عن عمر بن حمزة عن إسماعيل بن حمزة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام وأن يعطل السيف عن الجهاد. الطبراني قال حدثنا داود بن أيوب قال حدثنا عباد بن بشير أنه سمع أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تفتن بعدي. قالوا يا نبي الله في أي نحو؟ قال لا يعرف جار حق جاره. وهذا حديث موضوع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا ثانيا متعلقا بأذية الجار، فذكر أحاديث عدة فيها بيان أن من جملة أشراط الساعة والفتن التي تكون في آخر الزمان أذية الجار وسوء مجاورته. وكل هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى لا يصح منها شيء، ولا يصح في إثبات أن سوء الجوار من أشراط الساعة حديث، بل الأحاديث المروية في هذا الباب ضعيفة. وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أسنده إلى الطبراني، وإطلاق العزو إلى الطبراني يشعر بأنه في المعجم الكبير، فإذا وجدت الحديث معزوا إلى الطبراني من غير تقييد فاعلم أنه في كتابه المعجم الكبير، لأن للطبراني ثلاثة معاجم، أحدها الكبير والثاني الأوسط والثالث الصغير، وإذا أطلق فقيل رواه الطبراني فالمراد به المعجم الكبير، وأما إذا كان الحديث في الأوسط أو الصغير فلا بد من تقييده. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف من أحاديث الطبراني هو أحد الأحاديث الثلاثية النادرة التي رواها الطبراني، فإن الطبراني قد توفي في أوائل القرن الرابع، ومع ذلك وقعت له رواية شيء من الأحاديث الثلاثية، يعني التي يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، وهذا غاية في العلو، إلا أن الأحاديث التي رواها الطبراني بهذا الإسناد لا يصح منها شيء، فكل الأحاديث الثلاثية التي رواها الطبراني في المعجم الكبير ضعيفة لا يثبت منها شيء. وهذا العلو إنما اتفق بالأحاديث الصحيحة لطبقة متقدمة كأبي عبد الله البخاري وأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمهما الله، فقد حصل لهما العلو في أحاديث عدة بالرواية بثلاثة رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. ورواه شعبة عن داود بن فراهج عن أبي هريرة وجماعة عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة وشبل بن العلاء عن أبيه عن جدي عن أبي هريرة وأبو ضمرة قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة وزاد في متنه فاتقوا الله في جيرانكم وما ملكت أيمانكم. وروي بإسناد واهم من حديث عبد الله بن عمرو بدون الزيادة. وغندر عن شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه يزيد بن زريع عن عمر مثله. وروي بإسناد آخر ضعيف عن ابن عباس وأبو نعيم ومحمد بن سابق قال حدثنا بشير بن سليمان عن مجاهد قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشيت أو أرينا أنه ليورثه. ابن عيينة قال حدثنا بشير بن سليمان عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه أمر بشاة فذبحت فقال لقينه أهديتني جارنا اليهودي منها شيئا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عفان حدثنا الثوري وجماعة قالوا أخبرنا محمد بن طلحة بن مصدرك كلاهما عن زبيد عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا مثله. مالك وجماعة قالوا أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة بهذا. الليث عن ابن الهادي عن أبي بكر بن حزم نحوه ورواه غير واحد عن أبي بكر وجاء من غير وجه عن يحيى بن سعيد عن عمرة مدلسة بقية. قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قرة بن حبيب عن عبد الحكم وهو لين عن أنس وعبد الصمد بن عبد الوارث عن محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس مرفوعا نحوه. فهذا الباب متواتر المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما يظن أن الجار يرث إلا بشرط كونه مسلما. أما إذا كان كتابيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن أن الكتابي يرث مسلما وهو القائل صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر بل للجار الكتابي حق في الجملة وسيأتي ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر عمدته قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا المتن يروى من حديث جماعة من الصحابة أمثلها حديث عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في الصحيحين وفيه تعظيم حق الجار من جهتين اثنتين، أحدهما تتابع وصية جبريل عليه الصلاة والسلام لنبينا صلى الله عليه وسلم بحق الجار، وتتابع الوصية دليل على تأكد الحق، والثاني أن هذا التأكيد أورث توهم أن يدخل في الوارثين فيكون بمنزلة الأقارب وأولي الأرحام الذين يرثون الرجل. وهذا الظن الذي ظنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستفاد منه تعظيم حق الجار، أما إدخال الجار في الوارثين لمجرد الجوار فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولم يعد قط الجار في جملة من يرث الرجل لأجل جواره، فليس من أسباب الإرث أن يكون الوارث جارا لمن هلك. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه إلى ما قد يتوهم من قصة عبد الله بن عمر لما كان يتفقد جاره اليهودي، بحيث يظن أن هذا الحديث وارد حتى في حق الكتابي، فنبه المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليظن أن الكتابي يرث مسلما، لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر، وهذا قول جمهور عامة أهل العلم، ومن أهل العلم من أجاز توريثه كما جاء هذا عن معاذ بن جبل، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في تفصيل ليس هذا محله. نعم. باب من ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله، وفي لفظ بوائقه. الدار وردي وجماعة قالوا أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه. الصباح أي الصباح، كل ما كان بهذا الرسم في كتب الرجال فهو الصباح، وأما صباح فلا يعرف في أسماء المتقدمين المشهورة ولا سيما في كتب أصحاب الرواية كالكتب الستة. نعم. أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه. قلنا يا رسول الله وما بوائقه؟ قال غشمه وظلمه. جماعة حدثنا ابن أبي لئب عن المقبري عن أبي شريح الخزاعي النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الجار الذي لا يأمن جاره بوائقه. قالوا وما بوائقه؟ قال شره. هكذا رواه أبو داود الطيالسي وآدم وأسد بن موسى عنه، ورواه معن وابن أبي فديك وآخرون عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معن وابن وهب عن ابن أبي وابن أبي فديك وآخرون عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه خلاد الصفار عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يرى أحدكم أن قد آمن ولا يأمن جاره بوائقه. سويد بن سعيد قال حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعا المؤمن من أمنه جاره ولا يخاف بوائقه. موسى بن أعين عن زيد بن بكر عن الحسن عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا في جريدة من جرائد النخل بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر جار لا يأمن جاره بوائقه. زيد هذا لا يعرف. أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعا ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر متفرعا من الباب السابق فيه تعظيم حق الجار وبيان شرور أذيته من وجهين اثنين، أحدهما الوعيد في حق من لا يأمن جاره بوائقه بأن لا يدخل الجنة، وفي ذلك أحاديث أمثلها حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وهو عند مسلم. والثاني نفي الإيمان عنه، وذلك في حديث أبي شريح الخزاعي المخرج في صحيح البخاري إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الجار الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقد جاء تفسير البوائق في رواية عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقيل له وما بوائقه؟ فقال شره. وعند أحمد أنه سئل فقال غشمه وظلمه، إلا أن الرواية الثانية ضعيفة، والرواية الأولى إسنادها صحيح، لكن يعكر عليها أن أصل الحديث في صحيح البخاري من غير هذه الزيادة. والبوائق هي الشرور والمعاصي العظيمة التي لا يؤمن بها جناب الجار أن يوصل بسببها الضرر إلى جاره. نعم. باب منه إن أعظم الزنا هو بحليلة الجار. جماعة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله فذكره إلى قوله بحليلة جارك. محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور وواصل والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ابن فضيل عن محمد بن سعيد قال سمعت أبا ظبية ويقال أبو طيبة الكلاعي عن المقداد بن الأسود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في السرقة؟ قلت حرام حرمها الله. قال لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر من أن يسرق الرجل من بيت جاره، فما تقولون في الزنا؟ قلنا حرمه الله ورسوله فهو حرام. قال لأن يزني الرجل ب10 نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. محمد بن سعيد هو المصلوب متهم. ابن فضيل عن الليث عن عثمان عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش مسلما في أهله وجاره فليس منا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا ثانيا يتضمن حقا من حقوق الجار، وهو حفظ الجار في حريمه وعدم الاعتداء على نسائه بمواقعتهن على وجه محرم وهو الزنا. وذكر في ذلك أحاديث، أصحها حديث عبد الله بن مسعود الذي صدر به وهو مخرج في الصحيحين، وفيه بيان أن من الذنوب العظيمة أن يزني الرجل بحليلة جاره، وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا إلى آخره، دليل على أن هذه الذنوب المذكورة من جملة الكبائر، لأن الكبيرة كما سبق بيانه بجلاء هي ما نهي عنه على وجه التعظيم، والتعظيم هنا صريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم فسمى صلى الله عليه وسلم ذنوبا 3، فدل هذا على أن كل واحد من هذه الذنوب هو من كبائر الذنوب وعظائمها. باب إطعام الجار. شعبة وحماد بن سلمة وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي قالوا أخبرنا أبو عمران الجوني عن عبد الله العمي شعبة وحماد بن سلمة وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي قالوا أخبرنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. لفظ شعبة. عبد الله بن صالح العجلي قال حدثنا إسرائيل عن صالح بن رستم عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر مرفوعا إذا صنعت مرقا فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها. يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا عمي عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو مسلم قائد الأعمش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقها وليغرف لجيرانه. حديث منكر لا يعرف إلا بهذا الإسناد، والمتن صحيح. رواه محمد بن حميد الرازي عن ابن المغراء عن الأعمش عن أبي زبير عن جابر مرفوعا. مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن فضائل الجهضمي عن أبيه عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقة، فإن لم يصب لحما أصاب مرقا وهو أحد اللحمين. محمد بن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقها واغرفوا للجيران. أيوب بن عتبة عن طي سلة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يأمن جاره بوائقه. الحديث. حيوة وابن لهيعة قال حدثنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر يتعلق بحقوق الجار، وهو إطعامه، وذكر في ذلك أحاديث، أصحها ما صدر به المصنف وهو حديث أبي ذر المخرج في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، والمراد بالمرقة الماء الذي يكون مع اللحم، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، يعني على وجه الإحسان إليهم والإنعام عليهم دون من ولا أدى. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرقة دون ما فوقها من سائر الطعام، لأنها كانت الممكنة في زمانهم، وإذا وسع على الناس من الأرزاق صار الحقيق بالإحسان إلى الجار أن يترقى الإنسان في إطعامه، فإذا صنع الإنسان مرقا ولحما كثيرا كان الإحسان إليه باللحم أحوال من الإحسان إليه بالمرق، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتكثير المرقة لقلة اللحم حينئذ، فإذا كثر المرقة كثر من يصيب من هذا الطعام من جيرانه. ثم أورد أحاديث ضعاف وختم بحديث حسن عند أبي داود من حديث عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر، وهو جامع في هذا الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، ومن الخيرية في حق الجار أن يتعاهده الإنسان بالإطعام. نعم. باب منه جماعة عن شعبة قال: أخبرنا أبو عمران الجوني قال: سمعت طلحة بن عبد الله يقول: إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فبأيهما أبدا؟ قال: بأقربهما بابا. أخبرنا جماعة قالوا: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن أبي عمران عن طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فبأيهما أبدا؟ قال: فبأدناهما بابا. حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا أبو عمران عن يزيد بن بابونس عن عائشة رضي الله تعالى عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فبأيهما أبدأ؟ قال: بأقربهما منك في الهدية. حدثنا جماعة قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران عن رجل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين. الحديث: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا أبو طارق عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثالث من حقوق الجار إطعامه، عقد هذا الباب متفرعا منه ليتوصل به إلى تعيين أولى الجيران بالبر والإحسان، وذكر في ذلك حديث عائشة المخرج في صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى البداءة بالأقرب بابا، فهذا أصل في من يتعهد من الجيران، أن الأولى الأقرب ثم الذي يليه ثم الذي يليه بحسب ما يدعو إليه العرف. نعم. باب وشفعة الجوار مندوب إليها لأجل حق الجار. قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر مرفوعا: الجار وحق بصقبه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يبيع عقارا فلا يبيعه حتى يستأذن جاره، رواه ابن ماجه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار وحق بشفعته ينتظره إذا كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا. أعد الجار. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعته ينتظر بشفعته ينتظره إذا كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا، رواه أهل السنن الأربعة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من كان له أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على جاره، أخرجه القزويني. وعن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال لرجل: لو أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه ما أعطيتك بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاه إياها. خرجه البخاري ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه. وروى الترمذي عن البخاري قال: كلاهما عندي صحيح. وصح الترمذي من طريق الحسن عن سمرة مرفوعا: جار الدار أحق بالدار، ورواه أيضا أبو داود والنسائي. ومن حقوق الجار وضع جسره على حائط جاره، فقد ذهب إلى ذلك أحمد وغيره. وصح عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرس خشبة على جداره فلا يمنعه، متفق عليه. خشبة في جداره ولا على جداره؟ خشبة في جداره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا ثانيا من أبواب الإحسان إلى الجار، وهو جعل الشفعة له والمراد بالشفعة عند الفقهاء استحقاق الشريك حصة شريكه بالثمن الذي يستقر عليه العقد. وذكر في ذلك حديث جابر رضي الله عنه المخرج في السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بصقبه، والصقب بالصاد وبالسين أيضا، يعني أحق بما يلاصقه ويقرب منه، والمراد بذلك إثبات الشفعة له. والحديث بهذا اللفظ قد أنكره الحفاظ كالبخاري وأحمد ابن حنبل وجمهور أهل العلم على أنه لا شفعة لجار، وذهب آخرون إلى إثبات الشفعة، ومنهم من فصل بحيث إذا وجدت منفعة مشتركة ثبتت الشفعة له، أما إذا لم توجد مصلحة مشتركة فإنه لا حق له فيها. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بالحديث المخرج في الصحيحين، وفيه إثبات تمكين انتفاع الجار من منفعة غرسه لخشب في جدار جاره، وأكثر أهل العلم على عدم إجباره على ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى إيجابه في حقه، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لما فيه من منفعة الجار، وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إليه، فمنعه منها إساءة له. نعم. صلى الله عليه. باب من حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر الهذلي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله ما حق جاري علي؟ قال: إن مرض عده وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوذ سترته، وإن أصاب خيرا هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها سنده واهن. حدثنا سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما حق الجار؟ إن استعانك أعنته، وإن استقرضك أقرضته، وإن افتقر علته، وإن مرض عدته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب الريح عليه إلا بإذني، وإن اشتريت فاكهة فاهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. فما زال يوصيهم بالجار حتى ظن أنه سيورثه. سويد ضعيف كعثمان بن عطاء، روي نحوه عن يزيد بن زريع عن عطاء الخرساني عن معاذ بن جبل مرفوعا، وهذا منقطع. حدثنا أبو عاصم النبيل عن إسماعيل بن رافع المقبري عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله ما حق الجوار؟ قال: إن دعاك أجبته، وإن استعانك أعنته، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها إسماعيل واه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر أورد فيه أحاديث لا يفوت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله: وإن افتقر علته، يعني صرت عائلا له فأغنيته، ومعنى لا تؤذه بقتار قدرك، يعني برائحة قدرك، والمراد بذلك رائحة الطعام. نعم. باب قوله عليه السلام: ليس المؤمن من بات شبعان وجاره جائع. حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش عن حكيم بن جبين عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن من بات شبعانا وجاره طاون. حكيم ضعيف، وقد خرج له أصحاب السنة، ولكن للحديث شاهد. الثوري عن عبد الملك ابن أبي بشير عن عبد الله ابن أبي المساوري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. حدثنا الطبراني قال: حدثنا محمد بن محمد التمار قال: حدثنا محمد بن سعيد الأثرب قال: حدثنا همام قال: حدثنا ثابت قال: حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع بجنبه وهو يعلم به. الأثر مضعف وابو زرعة، وهذا حديث منكر. إسماعيل بن عياش عن ليث عن طاووس عن ابن عباس أنه جعل يعاتب بن الزبير في شدة خلقه حتى غضب ابن الزبير وقال تبخلني وتؤنبني. فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يبيت وجاره إلى جنبه طاو إسناده واهن. أخبرنا قيس بن الربيع وغيره عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشبع الرجل دون جاره سنده ضعيف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر عقده بترجمة هي قوله عليه السلام ليس المؤمن من بات شبعانا وجاره جائع. والأحاديث المروية في هذا المعنى ضعاف لا يصح منها شيء. ويغني عن هذا المعنى ما تقدم من الأحاديث الصحيحة في وجوب إكرام الجار والإحسان إليه، ومن جملة إكرامه والإحسان إليه تعاهده عند خلو بيته من الطعام وجوعه. نعم. باب من حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة سمع أبا هريرة يقول قيل يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها. قال هي من أهل النار. قال فلانة تصلي المكتوبة وتصدق بالأثوار ولا تؤذي أحدا من جيرانها. قال هي من أهل الجنة. حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا الأسود بن شيبان عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف قال لقيت أبا ذر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب ثلاثة: رجل له جار سوء فهو يؤذيه ويصبر على أذاه فيكفيه الله إياه بحياة أو بموت. حدثنا ابن عيينة عن الجريري عن أبي العلاء عن ابن الأحمسي عن أبي ذر نحو هذا الحديث الذي قبله. حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من جار المقيم فإن جار المسافر إذا شاء يزايل زايل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا متفرعا من سابقه ذكر فيه ثلاثة أحاديث حسان مخرجة في مسند الإمام أحمد وشاركه في الحديث الثالث بعض أصحاب السنن. وفي أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المرأة التي تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها أنها من أهل النار، وأن مقابلتها وهي المرأة التي تصلي المكتوبة وتصدق بالأثواب يعني بالأقط ولا تؤذي أحدا من جيرانها بأنها من أهل الجنة. وهذا دال على أن أذية الجار من جملة كبائر الذنوب، لأنه وقع الوعيد عليها بالنار، وأن الإحسان إلى الجيران من الأسباب التي توجب الجنان، بل توجب فوق ذلك محبة الله لعبده، كما جاء في حديث أبي ذر الذي خرجه أحمد وذكره المصنف ثانيا، وفيه أن الله عز وجل يحب ثلاثة: رجل له جار سوء فهو يؤذيه ويصبر على أذاه، فمهما تمادى الجار في الأذية تخلق جاره بالأخلاق الحسنة فلم يقابله بالأذى بل صبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة بأن يمد في عمره ويخلصه من هذه الأخلاق الرذيلة فلا يرجع إلى أذية جاره، أو يهلكه الله سبحانه وتعالى فيريح الخلق منه. ثم ذكر الحديث الثالث وهو عند أحمد والنسائي وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة يعني في البلد والحاضرة، أما جار البادية والسفر فإنه يتحول ويتغير باعتبار ما تصلح به حاله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. باب جودة الجار. حدثنا الثوري وغيره قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن خميل عن نافع بن عبد الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء الجار الصالح. رواه وائل بن داود عن إسماعيل بن محمد عن أبيه فذكره. حدثنا محمد بن الصبي قال حدثنا هشيم عن ثابت عن أنس مرفوع الجار قبل الدار. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن رجل حتى يحب لجاره ولأخيه ما يحب لنفسه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا ترجمه بقوله باب جودة الجار، يعني الجار الذي يوصف بكونه جيدا بحسن معاملته وطيب معاشرته لجيرانه. فذكر في ذلك الحديث المخرج عند البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء الجار الصالح، وإسناده لا بأس به إن ثبت سماع خميل بن عبد الرحمن من نافع بن الحارث. فإذا ثبت سماعه فإن خميلا رجل مستور، وقد صحح له الحاكم وانتقى البخاري حديثه هذا في كتاب الأدب المفرد، مما يقوي في النفس تحسين حديثه، لكن يبقى النظر في ثبوت سماعه من نافع بن الحارث. وأما الحديث الثاني وهو الجار قبل الدار فلا يثبت في هذا المعنى شيء، إلا أن مقتضى العقل يرشد إلى اعتماد هذا الأصل. فينبغي للعبد أن يسأل في دار المقامة والحاضرة، أن يسأل عن جاره قبل أن يختار داره، ربما اختار دارا لها جار سوء فأضر به وبدينه. ثم ختم بالحديث الثالث والذي نفسي بيده لا يؤمن الرجل حتى يحب لجاره ولأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث قد اختلف في ذكر الجملة الآخرة على ثلاثة أنحاء، فتارة جاءت حتى يحب لجاره ولأخيه، وتارة ثانية جاءت حتى يحب لجاره أو لأخيه على الشك، وتارة ثالثة جاءت حتى يحب لأخيه، والثالث هو اللفظ المحفوظ، وأما اللفظان الآخران فإنهما لا يثبتان. باب من. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أبي جابر قال حدثنا أبو جعفر الأنصاري عن حارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ويحبه الله ورسوله فليحسن جوار من جاوره. إسناده جويد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا متفرعا من سابق ذكر فيه حديث من سره أن يحبه الله ورسوله فليحسن جوار من جاوره، وذكر أن إسناده جويد، وجويد تصغير جيد، وإنما عدل إلى التعبير بهذا اللفظ إشعارا بأن في إسناد الحديث مقالا، والأشبه والله أعلم أن إسناده ضعيف. ويكفي في إثبات محبة الله عز وجل لمن كان حسن الجوار الحديث المتقدم، وفيه ثلاثة يحبهم الله، وذكر فيهم الرجل الذي يصبر على أذى جاره ولا يؤذيه. نعم. باب من. حدثنا الليث عن المقبول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. تابعه أبو معشر السندي عن المقبول مع أن الليث لا يحتاج إلى متابع. حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المؤمنات لا تحقر إحداكن لجارتها ولو فراح. لا لا إيش؟ لا تحقر. لا تحقر. تحقر. سكون. لماذا؟ جزم. جزم. ها؟ مجزوم. مجزوم بلا. الناهي. الناهي. علم جزمه سكون. نعم. يا نساء المؤمنات لا تحقر إحداكن لجارتها ولو كرى عشات محرق. محرق. ولو كرى عشات محرق. حدثني ابن أبي فديك قال حدثني عبد الرحمن بن فضيل عن عطاء الخرساني عن الحسن عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجيران ثلاثة: جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فأما الذي له حق فواحد، فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار. وأما الذي له حقان فجار مسلم لا رحم له، له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم، له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. وأدنى حق الجوار ألا يؤذي بقتار قدرك ألا يؤذى بقتار قدرك إلا أن تفوح له منها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر متفرعا من حقوق الجار، ذكر فيه ما ينبغي من عدم احتقار شيء من الإحسان إلى الجار، وأورد فيه أحاديث أمثلها الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، يعني ولو أن تحسن إليها بإعطائها فرسنا الشاه. ثم ذكر في خاتمة الباب حديث جابر رضي الله عنه عند البزار، وفيه تقسيم الجيران إلى هؤلاء الثلاثة باعتبار حقوقهم. وهذا الحديث ضعيف المبنى صحيح المعنى، فلا يثبت عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولكن يثبت ما اشتمل عليه من المعنى، فإن الجيران يتفاوتون في حقوقهم باعتبار المعاني التي تقوم فيهم. فالجار المشرك الذي لا رحم له غير الجار المسلم الذي لا رحم له، كما أن الجار المسلم الذي لا رحم له غير الجار المسلم ذو الرحم، فإن الثالث أزيد الثلاثة له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. ثم ذكر أن أدنى حق الجار أن لا يريه العبد بقتار قدره، يعني برائحة قدره إذا طبخ طعامه إلا أن تفوح له منها، يعني إلا أن تغلب عليها ولا يكون في إمكانك منع وصول رائحتها إليه، أو إلا أن تعطيه منها وتحسن إليه بإعطائه شيئا من هذا الطعام الذي تصنعه. نعم. صلى الله عليه. فصل. فإذا كان الجار صاحب كبيرة فلا يخلو إما أن يكون متسترا بها ويغلق بابه عليه فليعرض عنه ويتغافل عنه، وإن أمكن أن ينصحه في السر ويعظه فحسن، وإن كان متظاهرا بفسقه مثل مكاس أو مراب فتهجره هجرا جميلا. وكذا إن كان تاركا للصلاة في كثير من الأوقات فمره بالمعروف وانهه عن المنكر مرة بعد أخرى، وإلا فهجره في الله لعله ويرعوي ويحصل له انتفاع بالهجرة من غير أن تقطع عنه كلامك وسلامك وهديتك. فإن رأيته متمردا عاتيا بعيدا عن الخير فأعرض عنه واجهد أن تتحول من جواره. فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من جار السوء في دار الإقامة. فصل. فإن كان الجار ديوثا أو قليل الغيرة أو حريمه على غير الطريق المستقيم فتحول عنه، أو فاجهد أن لا يؤذون زوجتك فإن في ذلك فسادا كثيرا. وخف على نفسك المسكينة ولا تدخل منزله، واقطع الود بكل ممكن. فإن لم تقبل مني فربما حصل لك هوى وطمع وغلبتك عن نفسك أو ابنك أو خادمك أو أختك. وإن ألزمتهم بالتحويل عن جوارك فافعل بلطف وبرغبة وبرهبة. فصل. فإن كان جارك رافضيا أو صاحب بدعة كبيرة فإن قدرت على تعليمه وهدايته فاجهد، وإن عجلت فانجمع عنه ولا تواده ولا تصافه ولا تكون له مصادقا ولا معاشرا، والتحول أولى بك. فصل. فإن كان جارك يهوديا أو نصرانيا في الدار أو في السوق أو في البستان فجاوره بالمعروف ولا تؤذه ولا تواده فوق القدر الذي له. وما أدري ما أقول لك في قبول هديته في عيده وسنته وكذا دعوته إياك يوم عيده وسنته. فإن وقع ذلك في العمد مرة فلا بأس به. فأما من جعل إجابة دعوتهم ديدنه وعاشرهم وباسطهم فإن إيمانه يرق. وقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فإن انضاف إلى جواره كونه قرابتك أو ذوي رحمك فهذا حقه آكد. وكذا إن كان أحد أبويك ذميا فإن للأبوين وللرحم حقا فوق حق الجوار، فأعطي كل ذي حق حقه. وكذا رد السلام فلا تبدأ أحدا من هؤلاء بسلام أصلا، فإذا سلم أحد منهم عليك فقل وعليكم. أما كيف أصبحت وكيف أمسيت فهذا لا بأس به، وأن يقول منه غير إسراف ولا مبالغة في الرد. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمن يتواضع للمؤمن ويتذلل لهم ويتعزز على الكافرين ولا يتذلل لهم، تعظيما لحرمة الإسلام وإعزازا للدين من غير أن تؤذيهم ولا تودهم كما تود المسلمين. آخر الجزء وهو حقوق الجار للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد لعثمان بن قايماز الذهبي. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأبواب المشتملة على بيان حقوق الجار، عقد فصولا متتابعة بين فيها أحوالا للجيران يعاملون بحسبها. فالحال الأولى أن يكون الجار صاحب كبيرة يستتر بها ويغلق بابه عليه، ومن كان بهذه الصفة فإن اللائق بجاره أن يعرض عنه ويتغافل، وإن أمكنه أن ينصحه في السر ويعظه فحسن. والحال الثانية أن يكون ذلك الجار المواقع للكبيرة متظاهرا بالفسق مثل المكاس، وهو الذي يضرب العشور والضرائب بغير وجه حق على الناس أو يكون عليها من قبل حاكم أو غيره، أو يكون ذلك الجار مرابيا آكلا للربا، فإن اللائق بالجار أن تهجره هجرا جميلا، يعني هجرا لا أذية فيه. والحال الثالث أن يكون ذلك الجار تاركا للصلاة في كثير من الأوقات، فيصلي تارة ويترك أخرى. فاللائق بالجار أن يأمر جاره بالمعروف وينهاه عن المنكر مرة بعد أخرى، فإن أبى فليهجره في الله لعله أن يرعوي. والمقصود بالهجرة المصارمة والترك، وكلما قلل من وجوه الصلة به كان ذلك من جملة الهجر. فإذا كان يزوره ويكلمه ويسلم عليه ويهدي إليه ثم ترك الزيارة واقتصر على الكلام والسلام والهدية كان ذلك من جملة الهجر. الحال الرابعة أن يكون الجار المواقع للكبائر متمردا عاتيا بعيدا عن الخير، فحينئذ فالأصلح لحالك أن تعرض عنه وأن تجتهد في التحول من جواره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف التعوذ من جار السوء في دار الإقامة. ثم ذكر الحالة الخامسة، وهي إذا كان الجار ديوثا يرضى بالخنا في أهله أو قليل الغيرة، أو كان هو مستورا لكن حريمه على غير الطريق المستقيم، فليتحول الإنسان عنه وليجهد في حفظ أهله منه، ولا يسمح بوصول أهله إليهم بزيارة أو غيرها لئلا يجتر الداء إلى أهله. وإن استطاع مدافعتهم وتحويلهم عن جواره بدعوى عند حاكم أو قاض كان ذلك هو الأولى. والحال السادسة إذا كان الجار رافضيا أو صاحب بدعة كبيرة كالتجهم، فإن استطاع الإنسان تعليمه وهدايته فليفعل فإنه مأجور، وإن عجز عن ذلك فالواجب عليه أن يترك مصاحبته وأن ينجمع عنه لئلا تنتقل البدعة إليه، فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون من هؤلاء لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة كما قال أبو عبد الله الذهبي في سير أعلام النبلاء. والحال السابعة إذا كان جارك من أهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا فيجاور بالمعروف من غير أذية ولا يواد فوق القدر الذي له من الجوار. ثم ذكر ما يتعلق بقبول هديته في عيده وسنته، وكذا دعوته إياك يوم عيده وسنته، فإن وقع ذلك في العمر مرة فلا بأس به. وهذا هو ظاهر الأقوال المنقولة عن السلف رحمهم الله تعالى، شريطة أن لا يكون في ذلك تعظيم لدينه بالإتيان إلى هديته وطعامه في كنيسة أو بيعة أو في محل يجتمع فيه أولئك على وجه التعظيم لعيدهم. أما إذا أرسل الهدية إلى بيته أو دعاه إليها أو دعاه إلى طعام في ذلك الوقت في بيته من غير اجتماع أحد من أصحابه عليه فلا بأس بذلك. ويروى في ذلك شيء عن علي رضي الله عنه إلا أن إسناده ضعيف، إلا أن الأقوال المنقولة عن أئمة الهدى كأحمد بن حنبل وغيرهم يؤول بها الحق إلى المقال الذي سبق ذكره من التفصيل، لأنها إن كانت في غير محل اجتماع لهم ككنيسة أو غيرها ولم يكن في ذلك ما يشعر بتعظيم عيدهم كان فعل ذلك جائزا، لكن لا ينبغي أن يجعل الإنسان ديدانه ذلك فيعاشرهم ويباسطهم، فإن ذلك يجره إلى رقة الإيمان وضعف الدين. ثم ذكر قاعدة أخيرة فيما ينبغي من النظر إلى القرائن التي تحف بالجار فينبغي أن يحسن إليه لأجلها، كأن يكون قريبا أو ذا رحم كما تقدم، فإن له حقا آكد، كما إذا كان أحد أبوي كلميا فإن حقه آكد. ثم نبه إلى رد السلام على هؤلاء الجيران، وأن من كان له جار نصراني أو يهودي فإنه لا يبدأه بالسلام، وإذا سلم عليه فيقول وعليكم، وأما كيف أصبحت وكيف أمسيت فهذا ليس من جملة السلام، ولذلك لا بأس به في حق هؤلاء. أما في حق المسلم فإنه لا يحيى بشيء قبل السلام، فما يفعله الناس عند رؤية بعضهم بعضا في الصباح أو المساء بقول صبحكم الله بالخير أو مساكم الله بالخير قبل السلام غير مشروع، بل يبدأ الإنسان بالسلام ثم يحيي بما شاء. أما إذا كان من أهل الكتاب فبدأه بقول كيف أصبحت وكيف أمسيت فذلك لا بأس به، لكن لا يقول له صبحك الله بالخير ولا مساك الله بالخير، لأنه يخشى أن يكون في ذلك نوع من الإكرام له. وقد نهى جماعة من السلف عن أن يقال للذم أكرمك الله إلا أن يقيدها بقول الإسلام لئلا يتوهم خلافه، فإذا قال أكرمك الله بالإسلام كان دعاء له بهداية، والدعاء للكافر بالهداية جائز باتفاق أهل المعرفة. وهذا آخر ما يتعلق بالتقرير على كتاب حقوق الجار للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.